ما حكم السفر للنزهة إلى بلاد الكفار ومجالستهم في منازلهم والاختلاط بينهم، وذلك مما نلاحظه في كل عام في فترة الصيف بالذات؟ السفر إلى بلاد المشركين من المحرمات، نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الشرك، هذا هو الأصل. وقد نعى الله على الذين لقوا بين المشركين وبين خطرهم وعقابهم بالنار، وأنهم ظالموا أنفسهم بإقامتهم بين المشركين. فليس للمؤمن أن يسافر بلاد أهل الشرك، ويجب عليه الامتناع من ذلك والبقاء بين إخوانه المسلمين. ومما ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. ويروى عليه السلام أنه قال: من جامع مشرك وسكن ما فهو مثله. الحديث الصحيح: أنا لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، حتى يفارق المشركين. الواجب عدم السفر إليهم ولقاء بين أظهرهم لما فيه من الخطر العظيم، لأن قد يستحسن أحوالهم، قد تؤثر فيه بعض شبههم، قد يشاركهم في بعض المعاصي أو على خطأ. وأعظم ذلك أن يستحسن دينهم أو تنقضح في قلبه شبهة من شبههم، لا شك في دينه، ويرجع من ذلك كافرا مرتدا، نسأل الله العافية. فالأمر عظيم، الواجب الحذر من ذلك وعدم السفر إلى بلاد أهل الشرك، لا في وقت العطلة من الدراسة ولا في غير ذلك، لا للنزهة ولا لغيرها. اللهم إلا من كان لديه علم وبصيرة يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير وينذر دينه، هذا لا بأس.